وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى

اذكر الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله Mm-hmm. أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اذكروا الله أصيلا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا Yeah.

كنا جالسين خاشعين من خشية الله لاستماع آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخات مركز الزقازيق شرقية تليفون 352-222 النخات على أحدث مكبرات الصوت وإنارة الحفلات إدارة البشمهندس فايد الوردان المنسي بالمعطرة من داخل هذا السرادق المقام أقامته مخازن فراشة المعطرة إدارة أولاد المنسي بالمعطرة قول بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذلت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فملاقي فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيميني فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الله الله الله وأما من أوتي